هل المحسن من أسماء الله أو لا؟ هل المحسن في أحد يسمى عبد المحسن أو شيء؟ إذا ولا واحدة؟ أبوي. ها؟ أبوي. أبوك عبد المحسن. طيب. المحسن اختلف في أهل العلم هل هو من أسماء الله أو لا؟ جاء في الحديث إن الله محسن يحب الإحسان. إن الله محسن يحب الإحسان. فبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث ومن صححه وقال محسن معنى صفة وليس اسما لله تبارك وتعالى. ولذلك الأولى أن ما يسمى الإنسان بعبد المحسن لوجود هذا الخلاف في هذا الاسم هل هو من أسماء الله أو لا. والذين صححوا هذا الحديث وقالوا أنه اسم من أسماء الله تبارك أجازوا ذلك وقالوا بجواز التسمية بعبد المحسن، فإن شاء الله ما في بأس، لكن تركه أحسن، تركه أحسن. طيب،